بسم الله الرحمن الرحيم. نعم السميع نعم السميع كتاب الله كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب به فنون المعاني قد جمعنا فما يفتن من عجب إلا إلى عجب أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب قوت القلوب تلاوة عطرة بأصوات ندية مع القراء محمد الحيدان. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها قال اخسأوا فيها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إبراهيم السيف. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أحمد أبو عائشة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. محمد السعوي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما

موقع مجمع التسجيلات الإسلامية، اجتمعنا لتقديم أفضل خدمة للصوتيات والمرئيات الإسلامية. تمت العمليات الفنية والإخراج باستوديو تراتيل الإعلامية، مهندس الصوت الأستاذ فهد ابن محمد المهنا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الأحساء الهفوف، تليفاكس 03-588-03-21. موقعنا الإلكتروني www.abrarcom.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.